يعمل جعفر يعني يا رجل النبي اللي احنا نعيش مع كل مجهول في جواب الامر يا سعد العربيه يا Ah! والمؤمنة النبي كان يذكرك او ينذكرك يشرفك على خير ومحسن ولا حتى Oh, لا Wow. تعرفش تتعرف تبوح الله يجيبك من عزيزي أو عزيزي تتفاهم بالنعم الثالث وما لا Wow. الله الله يا الله الله الله وجعلني Oh, my God.